ففهمناها سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم من بأسكم فهو

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذابوا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى What? لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا لا تزوني فوزا وأنت خير الوارثين فاستجبنا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا أصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه بلا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا